في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا فضيلة الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله يا خالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. نحن في حديثنا الآن عن ميزان الحكم على الأشخاص. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحكم على ميزان الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن ميزان الحكم على الصحابة، وتطرقنا لدرجات الصحابة ومكانتهم وفضلهم، وأيضا تحدثنا عما جرى بين الصحابة وما هو المنهج السليم في التعامل فيما جرى بين الصحابة. وذكرت دكتور عايض بأن الأصل هو الكف عما جرى بين الصحابة وعدم الانتقاص. هذا لا يعني عدم الاستفادة من منهج التعامل وموازينهم في التعامل حتى في الاختلاف. يأتي التابعون الآن بعد الصحابة رضي الله عنهم، ما هو ميزان التعامل مع التابعين رضوان الله عليهم؟ الله عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأقول في الموازين هذه ليست موازين اقترحتها أنا والأخ علي في هذه الحلقات، بل هي موازين ثابتة جرت عليها القرون المفضلة وأهل العلم والإيمان من ورثة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى ميزان الأمة في التابعين وتابع التابعين، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الفضل على الدرجات، يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في الصحيحين. فدل على أن التابعين مباشرة هم قرن الخيرية الثاني، لأنهم شهدوا يعني عرفوا الصحابة، التقوا بهم، تعلموا من الصحابة. ولهذا تجد الخيرية تتناقص في الجملة، فتجد في قرن التابعين كبار العلماء سعيد المسيب، وتجد الحسن البصري، و أدركهم قليلا سفيان الثوري ولو أنه متأخر في الطبقة، وهؤلاء الأئمة الزهري حفظوا، بل هم عشرات على الفقهاء السبعة منهم، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد، يلحق بهم سالم بن عبد الله بن عمر العمري وغيرهم. فقصدي من هذا أن نعرف حقهم ودرجتهم، ونعرف أنهم في الفضل بعد الصحابة مباشرة. عموما السلف أتكلم عنهم لأن السلف يشمل القرون المفضلة، وهم الرعيل الأول، فنقول إنهم صدر الأمة وخيرها، والخيرية كانت في عهدهم، وفيهم الثقات والأئمة. ثم إنهم هم حفظوا علينا الوحي، لأن ذاك عصر التدوين، فذبوا عن الشريعة وذبوا عن الملة، حتى تجد التأليف الصحيح الذي وقع الأمة أو السند الراقي الصحيح إنما سار في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنهم حفظوا على الملة والسنة، وكان عصر التمحيص. وتجد كبار الأئمة كان في ذا، حتى الأئمة الأربعة كانوا في آخر القرن الثاني وأول الثالث، فهم داخلون في الخيرية، داخلون في الخيرية. وإذا رأيت جمهور الملة أو عزة الإسلام تجدها في القرون الثلاثة، عصر الفتوحات، عصر التصنيف، الحديث، الدروس، إشراق يعني الملة، وضوح المنهج. ثم تجد الطوائف تبدأ فيما بعد الذين دخلت مشوهة الدين، وتجد الخلاف والصراع بين الأمة، ثم تجد الخلاف السياسي، وتجد الغبش الفكري والاختلال المنهجي أتى فيما بعدهم. فلو حصرنا تاريخ الإسلام لوجدنا أن عصر الازدهار والصفاء والقوة والنصرة هو هذا العصر. ينبغي نحفظ لهم حقوقهم رضي الله عليهم، ونترحم عليهم، ونجتهد في نشر تعاليمهم في الناس. ما معنى الخيرية خير القرون قرني؟ الخيرية هنا هل يعني هل هي خيرية العموم أم خيرية كل شخص وكل فرد؟ لأن كما تعلم دكتور عايض أن بعض الفرق المنحرفة كانت جذورها من في عصر التابعين وفي عصر السلف. ليس القصد في الخيرية هي على العموم، يعني الجملة خير من الجملة اللي بعدها، العموم في هؤلاء خير من العموم، ليس الأفراد. وإلا فإن عمر بن عبد العزيز وهو متأخر أفضل من بعض من شهد آخر الصحابة أو من قبله. الحجاج كان قبل عمر بن عبد العزيز في المرتبة، والوليد بن عبد الملك كان قبله. فالمقصود هم العموم. ولذلك إذا شاهدت القرن الثاني تجد عموم العلماء ومن وجد فيه من الأمراء والولاة أفضل من بعده في الجملة، لكن على الأفراد لا، لأنه يوجد الآن بعض العلماء معاصرون أفضل ممن وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين صحيح والمنحرفين. صحيح. الخيرية هل تقتضي صحة الاجتهاد؟ بمعنى أن الآراء الفقهية التي قيلت من التابعين، هل نقول أن بما أنهم في خير القرون فبالتالي الرأي الفقهي والاجتهادي هو يكون خير الآراء ويرجح على ما سوى؟ هذه مسألة فقهية كتبت في أصول الفقه وكتب الفقه، وهي حجية قول الصحابي واجتهاد الصحابي. ولهذا تجد مثل صاحب المغني يجعل الصحابي قوله حجة إذا قال قولا ولم يعارضه أحد من الصحابة، ويخالفه مثلا في إرشاد الفحول الشوكاني يرى أن الصحابة كغيرهم، وابن حزم الظاهري، أنهم رجال، وأن الملة تقتضي أن الاجتهاد ليس يعني عام في جميع علماء الأمة. وأقول أنا أن للصحابة مكانة وهم أعرف في الجملة، ولكن لا يقتضي ذلك أنه في كل قول تفصيلي، أنه قد يكون عند الواحد منهم صواب، لكن في جملة الأقوال تجد الصواب عندهم. وإلا بعض الأقوال حتى بعض الأئمة خالف بعض الصحابة فيها. تجد الآن ينسب في المغني إلى طلحة، إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أنه أكل بردا وهو صايم وقال هذا ليس بطعام ولا شرب، رد عليه العلماء. تجد ابن عباس في ربا النسيئة الفضل له رأي في ذلك، وبعض الصحابة في المتعة له رأي في ذلك ورد عليه العلماء، لأنه لم يبلغ مثل الحديث أو نفهم الحديث من آخر أو أنه يظن أنه منسوخ. فلا بد أن نعرف التفصيل هذا في المسألة. عندما نتحدث عن مذهب السلف هنا، هل هو مذهب السلف ونقول أن خير المذاهب هو مذهب السلف، ما المقصود بهذه العبارة التي يتم تداولها أحيانا حتى من غير المتخصصين، مع أن هناك علماء من ليسوا في عهد السلف كانوا من العلم والرسوخ العلمي أكثر ممن بعض ممن وجد في عهد السلف؟ هو قال مذهب السلف، والأحسن يقول منهج السلف. المنهج أعم، يعني قصدهم المنهج العقدي في الجملة والفقهي وحتى في الأخلاق والآداب والسير والسلوك. تجد الصفاء عندهم أكثر من غيرهم، فقصدهم الطريقة في كل شيء، طريقتهم في الجملة في المعتقد. تجد حتى الصحابة والتابعين لم يحصل عندهم الخلاف العقدي ولا الشبهات التي أوردها كثير من الفرق الضالة في الإسلام. وتجد حتى في الفقه تجدهم على قول أو قولين، لكن لما تأخر العهد أصبح في القول بعض الأقوال 43 قول. ابن حجر يسوق في ليلة القدر 43 قول. أجد مثل الشوافع يأتون بالجلود المدبوغة 7 أقوال. المالكي لهم أقوال في بعض المسائل يعني ليست موجودة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل يعني أيسر في طلب العلم، أكثر يعني معرفة، أروع استنباطا. فهذا يقصدون بالمنهج الخيرية في الجميع. وإلا وجد في الأفراد أحمد هو أعلم من كثير ممن كان في عهد التابعين، ومالك والشافعي وغيرهم. إذن المنهج يختلف عن الرأي أو القول لشخص معين. نعم. الشخص ليس بالضرورة أن يؤخذ قوله كمنهج جدا، وإنما هو في العموم منهج السلف، أي طريقتهم العامة في الاستنباط. فإذا كانت مثلا قضية اختلف فيها السلف، فيكون هنا منهج السلف هو جواز الاختلاف في هذه المسألة. نعم. هل هذا صحيح؟ جميل. وإذا أجمعوا عليها في الغالب، ففي الغالب أنها صحيحة، لأن جماعهم لا يكونوا إن شاء الله إلا على دليل. وإذا اختلفوا فيجوز الاختلاف في هذه المسألة، ولا يجوز لأحد بعد من يدعي أن هذا يجمع فيها ولا يجوز الاختلاف. نقول سبقك الخلاف. أحيانا في بعض الاجتهادات الفقهية يسأل المجتهد أو يسأل صاحب الرأي الفقهي، هل سبقك أحد من السلف بهذا القول؟ هل هذا الميزان صحيح بأن كل قول يقوله الإنسان يجب أن يكون قد سبق إليه بقول من السلف؟ كنت أظنه أنه مضطرد وأنه صحيح، ولكني رأيت أن هذا كلام الأئمة ليس عليه أثاره من علم. ثانيا، أن كثير من المسائل والنوازل لم يقل فيها الصحابة قولا، لأن الشريعة لا حد للنوازل التي فيها، لأن أتت بقواعد كلية. والنوازل تحدث في كل ساعة، فليس معقول أن نبحث عن كل نازل ونقول هل سبقك قول. لو أتى مسائل في البنوك الربوية وفي الأسهم وفي البورصة فنقول إذا تقول هل سبقك الصحابة بكلام في هذا، هذا لم تحصل، لأن الشريعة كاملة وعامة ومتطورة وتصلح العصر وفيها قواعد كلية استنبط منها. بعد السلف نأتي إلى عموم الصالحين وأهل العبادة وأهل التقوى. ما هو ميزان التعامل مع أهل الصلاح وأهل التقوى؟ هل البعض ربما يصل إلى مرحلة التقديس أو حتى السكوت عن أخطائهم، أو بما أن الرجل هو هذا عابد فكل خطئه مغفور وكل سعيه مشكور، هل هذا الميزان صحيح بالطريقة هذه؟ الصحيح في ذلك أولا في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، أن نجعل لكل أناس قدر شرعي لا نتجاوزه، لا نغلو، لا إفراط ولا تفريط ولا نجفو. الصالحون على درجات، منهم العلماء، فالعلماء نقدرهم على مراتبهم في التقدير، نعرف مكانتهم، نحترمهم كما ورد في فضلهم، لا نعتقد عصمتهم، ولكن نقدمهم إجلال صاحب القرآن، العامل به، صاحب السنة. ولكنني ضد الغلو الذي يفعله بعض الناس بعض الطوائف إلى درجة، وهذا مذموم ومحرم شرعا، فتجد في حياته يتبرك حتى ببساطه، وتجده يبرك عند أقدامه ويقبل ركبه ويتمسح به، ويقول حتى بعضهم إني ما نظرت إلى وجه شيخي 40 سنة، ما هذا الهذيان والكلام المخالف، غلو. وتجد بعضهم يقول لا ترد على شيخك من قال لشيخه كيف لا يفلح أبدا، ومن اعترض فقد انطرد. نعم، وهذا كله خطأ، لأنهم ليسوا معصومين، وينبغي أن نتعامل معهم أنهم فضلاء ولكنهم بشر. أيضا بعد موتهم يبنون لهم أضرحة، وأنا رأيتها في العالم الإسلامي، ويتكبركون بها، وهذا شرك، ويذهبون يطلبون منه يقول يا ولي ويا فلان نريد منك أن الذرية وتشفع لنا وتدعو لنا، وهذا شرك. دكتور عايض المخرج يلح علي بأخذ فاصل. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم فتابعونا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود إليكم من جديد لمواصلة الحديث في برنامجكم موازين، وكنا نتحدث عن ميزان التعامل مع الأشخاص. تحدثنا في حلقات سابقة عن التعامل مع الأنبياء رضوان الله عليهم السلام والصحابة رضوان الله عنهم، وتحدثنا أيضا عن التابعين في هذه الحلقة، واليوم وصلنا بنا الحديث عن ميزان التعامل مع الصالحين وأهل العبادة وأهل التقوى. معنا الدكتور عايض القرني، أهلا وسهلا بك دكتور عايض. كنت تتحدث عن مكانة الصالحين ومنزلتهم والغلو في تعظيمهم حتى بعد وفاتهم. القرآن حدثنا عن يغوث ويعوق ونسرى وهم كانوا من الصالحين، ولكن اتخذوا للعبادة بعد وفاتهم. هو الصالحون بعد وفاتهم يترحم عليهم، الذين الصالحين الذين ضابط في ذلك متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب والسنة، ولكنه لا يغلى فيهم الغلو الممقوت المذموم الذي رأيناه، وهذا شرك يخرج من الملة والعياذ بالله، خاصة الذين يطلبون الحوائج عندهم أو يصلون أو يطوفون أو يتمسحون، ورأيناهم بأعيننا، فهم يبنون لهم الأضرحة ويأتون إليهم في وقت كل أزماتهم وكرباتهم، فيزورون قبورهم مثل قبر أحمد البدوي وقبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، على فضل الشيخ عبد القادر وعلى منهجه السليم، لكن غلا من بعده فيه كما غلا النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. وتجد عندهم من الاعتقادات أنه كان يعلم الغيب والكرامات الوهمية، وأن يعني مثلا أن روحه قد تحضر إلى شيء خرافي ليس من الملة في شيء. فالواجب علينا أن ننزل هؤلاء الناس منازلهم ولا نغلو في ديننا، ونعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فمقتهم الله بذلك، وحذر من فعلهم، وحذر صلى الله عليه وسلم حتى من في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يقول الله لا تتخذوا قبري وثنا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكان يحذر صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، ولما غلا أحد الناس فيه قال ما شاء الله وشد، قال بل ما شاء الله وحده، وقال أجعلتني الله ندا، وقال له رجل فإننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله، قال ويحك إن الله أعظم من أن يستشفع به لأحد من خلقه. فكان عليه الصلاة والسلام يحمي جناب التوحيد ويقر بالبشرية له، فكيف من بالذين بعده من أهل الذنب والتقصير حتى من العلماء الصالحين. فأرجو أن تنشر رسالة وثقافة مع موقف الكتاب والسنة من هؤلاء الأولياء الذين أخطأوا فيهم العامة في العالم الإسلامي ووقعوا في الشرك وفي الخرافة وفي الانحراف وفي البدعة وفي الضلالة، وأخذوا يستسقون حتى بقبورهم، وإذا قحطوا مروا بهم وقالوا نريد الغيث، وتأتي المرأة تقول أريد ذرية، ويأتي المريض يعرض نفسه ويقدمون القرابين لهم، وبل هناك صندوق في بعض الأضرحة له سادن يستلم يقول هذه صدقة عن فلان ويدفع لروح الميت، وهذا شرك وهذا تقبيح. أموال تبذل في دول فقيرة، تبذل أموال لبعض الأضرحة والناس تعيش في فقر، حتى قال حافظ إبراهيم قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. نعم. أظن هذه من أيضا اختلال الموازين، أن تجد عند الأضرحة آلاف مؤلفة من الأموال والناس يفتقرون إلى كسرة خبز. يقول الدكتور محمد حامد الأحمري إني مررت في طهران مع صاحب تاكس فذهب به جهة قم، فقال وين نذهب؟ قالوا هؤلاء يذهبون إلى مسجد لأن يدفعون صدقة عند إمام الزمان سوف يخرج قريبا، وهناك عريضة تكتبها المظاليم والمفقراء إلى إمام الزمان إن هذا يريد بيتا وهذا يريد صحة وعافية. فيقول صاحب التكس عامي إيراني يضحك يعرف أن الجمهور ملعوب عليه، قال حتى إمام الزمان يحب الفلوس، يعني لأن في رشوة تدفع والفلوس وهي بالفلوس، هذه عقيدة وتدفع علشان يخرج إمام الزمان، وتشكو الحوائجك عنده وتعرض إلى متطلباتك عند بابه. الحوائج تطلب من الله، لا يضر ولا ينفع إلا هو وحده. ونلاحظ أن هذه المظاهر يعني التي لها التي فيها الطواف حول القبور والتعلق في الأموات دائما تقترن مع التخلف في الدول، التخلف الاجتماعي والتخلف حتى السياسي والتخلف الاقتصادي. هذا له أثر فضيلة الشيخ، أن الناس لم يعودوا يتعاملوا مع أسباب الحياة ومع سنن الحياة الطبيعية العادية، وإنما يتعلقون بمثل هذه الأوهام فيفرون من واقعهم السيء ويتعلقون بهذه الأوهام وهذه الأحلام. هو من قرأ القرآن بتدبر وتأمل يجد في القرآن تعظيم الباري وأنه النافع والضار، وأنه ينبغي أن تطلب الحوائج منه ولا يطلب من غيره، ثم أنه يحدثنا سبحانه في الكتاب في القرآن عن ضعف البشر وعجزهم وذنبهم وتقصيرهم، وأنهم لا يغنون عنك من الله شيء، وأنهم كلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ومساكين وينامون ويموتون ويمرضون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن بشر مثلكم. نعم. وأن الباقي سبحانه الماجد الواجد القوي الغني الذي ينبغي أن تطلب الحوائج منه ويستعز به ويستنصر ويسترحم ويطلب الشفاء منه والغنى يعني كشف الكروبات هو الله وحده. لكن عجيب أنهم لا يتدبرون كتاب الله فيقعون في الشرك، وكذلك السنة أتت بتعظيم الباري سبحانه. هل صلاح الإنسان وقربه من الله وعبادته وزهده يلزم منه أنه الأعلم، أنه يقدم في مقام العلم، وأن أقواله في العلم وفي المسائل الفقهية هي الأصح وهي الأقرب للصواب؟ ليس بالضرورة، قد تجد بعض الناس فيه صلاح وزهد وورع ولكنه ليس بعالم عامي أو عنده علم قليل، وتجد بعض العلماء عنده علم كثير وحفظ ولكن عنده معصية أو مخالفة، وهذا موجود في التاريخ وموجود، والقرآن نبه على هذه المسألة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا فانسخها منها. فليس كل عالم أنه صالح، ولكن في الجملة العلماء هم من أصلح الناس، نتكلم عن العموم والجملة لا عبرة بالنادر. فلا يظن أن من عنده صلاح وتقوى ورع أنه يستفتى، لا، فاسألوا أهل الذكر، لم يقل أهل الزهد ولا أهل الورع ولا أهل قيام الليل، إنما العالم العارف بالنص المستنبط له المجيد الفتوى العارف بالواقعة، هذا المكتمل الشروط هذه يستفتى في هذه المسألة. لكن صلاح العالم يعتبر مرجح إذا تساوت العلوم. هذا نعم، مرجحات العالم على العالم كثيرة، منها الصلاح ومنها كثرة الفهم ومنها طول العمر والمران، ومنها يعني ما يحف من ذلك اشتهاره بالعلم أو كثرة أو موسوعيته أو نحو ذلك، فيه أسباب نسبية ضعفية تضاف للشخص، فترفعه عن الشخص الآخر. حتى أن نقول في كتب الفقه أن العام اجتهاده أن يختار من المفتين الأتقى والأورع، لأن العام لا بد يميز. والعلماء مثل عاش عالمان في قرية ومدينة يعلم من سياق سيرتهم أيهم أزهد وأيهم أعلم وأيهم أتقى. هل صلاح الإنسان وقربه من الله مقتصر على تعبده في محاريب المساجد، أم أن للحياة أيضا محاريب يصلح الإنسان إذا تعبد بها؟ لا شك أن المداومة على الصلوات الخمس في المسجد والعبودية هي من أعظم العبادات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فوصفهم بالرجولة. ولا شك أن التي وردت فيها النصوص من العبادة كالصيام والحج والذكر والقرآن هي العبادة الشرعية، ثم تأتي بعد ما يدين الحياة، فالمصلح بين الناس والحاكم بينهم بالعدل ومشاركهم في صناعتهم وزراعتهم لقصد الإصلاح وعمار الأرض مأجور على حسب نيته. التاجر الصادق المنفق في سبيل الله عابد في حتى في تجارته، المزارع الذي يقدح ويحرث أرضه ويريد ما عند الله ويكف وجهه وعرضه ويتصدق عابد ومأجور ومشكور في ذلك، الجندي الذي يحرص كيان الدولة والأمة ومكتسبات الجميع والمجتمع هو عينه من العيون التي لا تمسها النار، فكل قطاعات الناس يؤجرون على ذلك، الطبيب الذي ينفع الناس بمشرطه هو في عبودية، فينبغي أن نحافظ على اسم العبودية الشرعي وعلى مطلق العبودية. نعم. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نعم. والاستعمار الألف والسين كما لا يخفى عليك دكتور عايض أنها للطلب. نعم. استعمركم أي طلب منكم عمار هذا الأرض، هذه الأرض، فعمار الأرض هي أيضا من العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. هو في منهج المعتقد ألا يقال طلب الله من الخليقة، وإنما يقول أمر، لأن الطلب يأتي ممن هو دون، هذا لطيف يعني ذكر العلماء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعمل الأرض، أن نعمرها سبحانه وتعالى، وهذا يدل السين هنا والألف والسين والتاء التدرج، يقول قال سبحانه وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم ودع استدل بدع يدعى يا من يجيب إلى الردى فلم يستجبوا عند ذاك مجيب، لأن الإجابة تأتي على التدرج. والاستعمار يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أنكم تتدرجون في عمار الأرض وأنكم تبدون شيئا فشيئا إلى أن يحصل العمار العالمي، لأن العمار لا يحصل في يوم وليل، هذا يعني من لطائف التفسير. فقصدي هنا أننا في عبودية، ولذلك الإسلام هو للدنيا والآخرة وللروح والجسم كما تعرف. والإسلام لم يأتي بالكهنوت ولم يأتي بدين الكنيسة، هو أتى للعقل وأتى للفكر والاقتصاد، ولذلك لم تقرأ القرآن والسنة تجد وإذا المال ومن يسرح المال، وتجد السفن في البحر أنها من نعم الله، وأن الجيوش الجرارة في سبيل الله والسيوف التي ترفع والمجاهدون والحكام والقضاء، إذا حياة وإذا هي دولة، ليس دين منزوي في الزوايا وأنه دين المقطعين أو مثلا الذين يعني ملوا الحياة وذهبوا إلى الكهوف، هو دين عالمي. ولهذا هذا لا يصلح الآن أطروحه في العالم إلا الإسلام شينا ما بينا، لأنه نظام من الله سبحانه وتعالى أنزله لصالح البشر. ونجد أن أطول آية في القرآن هي آية الدين، وهي تتعلق في شأن دنيوي. دكتور عايض، أنا للحلقة الثانية الآن ما زلنا في ميزان الحكم على الآخرين، وأحتاج حلقة ثالثة أيضا في نفس الموضوع، الوقت انتهى. شكرا لك دكتور عايض. أيها المشاهدون، شكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله وحلقة جديدة وموازين جديدة، فتابعونا. الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.